حبك ملك مهجتي والروح قربها فاحلل عليها أبا الزغرى وقربها. حبك ملك مهجتي والروح قربها فاحلل عليها أبا الزغرى وقربها. من راب أنسك كرم وإن شئت قربها، لولاك يا غاشمي ما المنحنى واللواء طرفي عن الكون إلا عن جنى راعي الشفاعة أنت يوم الحشر واللواء. خصت بذاتك وجمع الرسل قربها. صاحب التحقيق نظرة نظرة يا غوثي ويا صاحب التحقيق. واني لمدح هادينا وعمر يا ابن الخطابي، واني لمدح هادينا وعمر يا ابن الخطابي. نظرة نظرة يا غوثي ويا ملهم للصوابي، نظرة نظرة يا غوثي ويا ملهم للصوابي. نظرة نظرة يا غوثي.